أي كان الجميع متصلا بعضه ببعض متلاصق متراكم بعضه فوق بعض في ابتداء الأمر، ففتق هذه من هذه فجعل السماوات سبعا والأرض سبعا، وفصل بين سماء الدنيا والأرض بالهواء، فأمطرت السماء وأنبتت الأرض. ولهذا قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفحينا فلا يؤمنون، أي وهم يشاهدون المخلوقات تحدث شيئا فشيئا عيانا، ذلك دليل على وجود الصانع الفاعل المختار القادر على ما يشاء. أي وهم يشاهدون المخلوقات تحدث شيئا فشيئا عيانا، وذلك دليل على وجود الصانع الفاعل المختار القادر على ما يشاء، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة قال: سئل ابن عباس: الليل كان قبل أو النهار؟ فقال: أرأيتم السماوات والأرض حين كانتا رقا هل كان بينهما إلا ظلمة؟ ذلك لتعلموا أن الليل قبل النهار. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا إبراهيم بن أبي حمزة، حدثنا حاتم عن حمزة ابن أبي محمد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا أتاه يسأله عن السماوات والأرض كانتا رقا ففتقناهما، قال: أذهب إلى ذلك الشيخ فأسأله، ثم اذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله، ثم تعال فأخبرني بما قال لك. قال: فذهب إلى ابن عباس فسأله، فقال ابن عباس: كانت السماوات رفقا لا تمطر، وكانت الأرض رفقا لا تمت، فلما خلق للأرض أهلا فتق هذه بالنبات. فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره، فقال ابن عمر: الآن قد علمت أن ابن عباس قد أوتي في القرآن علما، صدق، هكذا كانت. قال ابن عمر: قد كنت أقول ما يعجبني جرعة ابن عباس على تفسير القرآن، فالآن قد علمت أنه قد أوتي في القرآن علما. وقال عطية العوفي: كانت هذه رفقا لا تمطر فأمطرت، وكانت هذه رفقا لا تنبت فأنبتت. وقال إسماعيل بن أبي خالد: سألت أبا صالح الحنفي عن قوله أن السماوات والأرض كانتا رفقا ففتقناهما، قال: كانت السماء واحدة ففتق منها سبع سماوات، وكانت الأرض واحدة ففتق منها سبع أراضين. وهكذا قال مجاهد وزاد: ولم تكن السماء والأرض متماسكتين. وهكذا قال مجاهد وزاد ولم تكن السماء والأرض متماستين. وقال سعيد بن جبير: بل كانت السماء والأرض ملتزقتين فلما رفع السماء وأبرز منها الأرض كان ذلك فتقهما الذي ذكر الله في كتابه وقال الحسن وقتاده: كانتا جميعا ففصل بينهما بهذا الهوى. وقوله: وجعلنا من الماء كل شيء حي، ولهذا تبين أن معنى هذه الآية: أول مرة الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رقما ففتقناهما، إذا كانا متصلين، ثم فتق هذه من هذا، هذه السماء وهذه الأرض. وقول الثاني لابن عباس أنه فتق كانتا رقما، كانت السماء لا تمطر والأرض لا تنبت، ففتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات. وبهذا تبين بطلان ما يدعيه بعض علماء الهيئة اللي يفسرون هذه الآية، يقولون معنى هذه الآية وموجود في بعض مؤلفاتهم العلوم، يقول كانت كأن علم أن السماوات كانت رفقا فتقناهما، أن الأرض كانت جزء من الشمس وأنها كانت من فصيلة الشمس، ثم حصل شيء فانفصلت الأرض ثم بردت فصارت أرضا، فقالوا هذا معنى قوله أول مرة هو أن السماوات كانت رفقا فتقناهما، وعموا على الآية. الآية فيها أن السماوات ما فيها أن الشمس والأرض كانت رفقا، ومع ذلك يقسمون في علومهم وفي الأشراف أن معنى الآية أن الأرض جزء من الشمس ثم فصلت وبردت فصارت هذه أرض وهذه شمس. وهذا من أفضل الباطل، لأن الآية صريحة، لأن السماوات والأرض ما في أن الشمس والأرض كانت رفقة. يستدلون بهذه الآية ويفسرونها بأن الأرض كانت جزء من الشمس وانفصلت، وقالوا هذا مع قوله كانت فتح. وهذا موجود الآن في المؤلفات وفي العلوم، وفي يقرر بعض العلوم وغيره. نعم. هم يقول انها جزء من الشمس، لكن ما يحتاج الى دليل. والايه ما تدل على قوله، كونوا يفسروا الايه بان الارض جزء من الشمس ثم فصلت وبردت فصارت ارض، ويقول هذا مع اولى ذر الذين يكفرون. الله يقول ان السماوات والارض، ما قال الشمس والارض. نعم. وقال آخرون مرتفقة كذا ازاي؟ ها؟ ازاي؟ ملتزقة؟ لا لا، ها؟ ملتزقة مرتفقة. نعم. على هذا كل مثلا هي أقوال، كانت رفقا يعني الأرض مفصحة بالسماء فتقع، هذه نهاية. وقيل كانت رفقا يعني كانت السماوات وحدها ففتقع السماوات سبع سماوات والأرضي ففتقع سماوات، أو كانت رفقا ففتقنا كانت ظلمة ثم فتق النهار من الليل، أو كانت رفقا يعني لا السماء لا تمطر ولا تنبت ففتق هذه السماء بالمطر وهذه بالأرض. هذه أربعة أقوال. اختار القول إيش؟ القول الأخير لقوله وجعلنا من الماء كل شيء حي. نعم. وليس فيما يقوله بعض علماء أهل الهيئة، لأن الشمس الأرض قطعة من الشمس، وأنها فتقت وبردت صارت أرض. نعم. وقوله نعم، والله كلها أقوال للسلف، لكن كلها أقوال وكلها تحتملها الآية، ظاهر النص أنها يعني تقول بأنه ملتصقين ثم فتق هذه من هذا قول قول، وكذا قول فتق هذه بالمطر وهذه بالنبات وكذلك تحتملها الآية. نعم. وعلى الأقوال ابن جرير أو لا على أقوال إيش؟ نعم. وقال ابن عباس هذا يرجح هذا ابن جرير لقوله وجعلنا من الماء كل شيء حي، قال هذا دليل على ان المراد اتفقنا هذه بالمطر وهذه بالنبات. نعم. فصحا يعني كانت متفرقه متفرقه ثم فتقهما فصل هذه من هذه. وقوله وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي أصل كل الأحياء منه، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو الجماهير حدثنا سعيد بن بشير حدثنا قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أنه قال يا نبي الله إذا رأيتك قرت عيني وطابت نفسي فأخبرني عن كل شيء قال كل شيء خلق من ماء. فقال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا همام سلم عليه الحديث هذا ها؟ خرجه الحاكم وصح في سنده ذكر السند ايش ضعيف سعيد البشير هذا ضعيف معروف انه ضعيف يقول ايش اذا رايتك يا نبي الله اذا رايتك قرت عيني وطابت نفسي فاخبرني عن كل شيء قال كل شيء خلق من ماء. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابو الجماهير قال حدثنا سعيد بن بشير سعيد بن بشير قال حدثنا سعيد بن بشير وقال ابن ابي حاتم وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابو الجماهير قال حد أبو الجماهر في ضبط عندك لا؟ إيه نعم ها؟ ضبطها بالضم الجيب محسن نعم جماهر وجماهر نعم قال حدثنا سعيد بن بشير قال حدثنا قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا نبي الله إذا رأيتك قرت عيني وطابت نفسي فأخبرني عن كل شيء قال كل شيء خلق مما. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء قال كل شيء خلق مما. قلت أنبئني عن أمر إذا عملت به دخلت الجنة قال أفشي السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وقم بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام. ورواه أيضا عن عبد الصمد وعفان وبهز عن همام تفرد به أحمد يعني تفرد به تكلم عليه الحديث لا أصل هذا قال يعني الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. نعم يقول إسناد على شرط الصحيحين. نعم ورواه أيضا كلام عليه الحديث نعم نعم سأتكلم عليه طيب نعم نعم أخبرني عن كل شيء خلق قال من ماء وجعل من الماء كل شيء حي تفسير الآية وجعل من الماء كل شيء حي قال كل شيء خلق من ماء هذا الشاهد. نعم ورواه أيضا عن عبد الصمد وعفان وبهز عن همام تفرد به أحمد وهذا إسناد على شرط الصحيحين إلا أن أبا ميمونة من رجال السنن واسمه سليم والترمذي يصحح له وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلا والله أعلم. وقوله وجعلنا في الأرض يسأل ميمونة هذا يقول ورواه أيضا عن عبد الصمد وعفان وبهز الصمد الأول عادي ميمونة قال قلت يا رسول الله قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا همام عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله أبي هريرة نعم أبو ميمونة صار هذا يعني من رجال السنة. نعم قلنا ألا أن بيمونة من رجال السنن واسمه سليم والترمذي صحح له. طيب. وقد روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلا والله أعلم. وقوله وجعلنا في الأرض رواسي أي جبالا أرسل الأرض بها وقررها وثقلها وثقلها لئلا تميد ألا تميد بالناس أي تضطرب وتتحرك فلا يحصل لهم عليها قرار لأنها غامرة في الماء إلا مقدار الربع فإنه باد للهواء والشمس ليشاهد أهلها السماء وما فيها من الآيات الباهرات يشاهد أهلها نعم ليشاهد أهلها السماء وما فيها من الآيات الباهرات والحكم والدلالات. الله العظيم ما بدأ من الأرض إلا الربع والباقي ماء بحار ثلاث أرباع الدنيا بحار ثلاث أرباع الأرض بحار والآن أيضا التقريرات الأخيرة يقول أنها أقل من الربع أيضا اليابس أقل من الربع نعم النار سكن في الأرض النار في الأرض السابعة الصفر تبرز يوم القيامة وتسجر البحار وتكون جزء منها أعوذ بالله لا شك هذا ما في إشكال نعم. ولهذا قال أن تميد بهم أي لئلا تميد بهم وبرزت الجحيم لمن يرى نعم. ولهذا قال نعم نعم نعم ولهذا قال ولهذا قال أن تميد بهم أي لئلا تميد بهم وقوله وجعلنا فيها فجاجا سبلا وهذا قد يستدلوا لمن قال أن الأرض حابة من قارة وليست متحركة فجعل في الأرض رواسي أن تميد بهم قد نقل القرطبي الإجماع العلماء على أن الأرض قارة ثابتة كما قال ابن القيم في الرد على أهل الهيئة الذي يقول الأرض متحركة أن الأرض تدور لكن يقول أنها متحركة وإن كانت متحركة حركة لا تؤثر لكن هذا خلاف الله ظاهر النصوص تدل على أن الأرض ثابتة قارة نعم. وقوله وجعلنا فيها فجاجا سبلا أي إلى قطر في الجبال يسلكون فيها طرقا من قطر إلى قطر وقوله وجعلنا فيها فجاجا سبلا أي إلى قطر في الجبال يسلكون فيها طرقا من قطر إلى قطر تغرب شو عندك إلى قطر في الجبال ما في عندك ثغرة لا جعلنا ثغرة جعلنا عيش وجعلنا فيها فجاجا سبلا أي إلى قطر في الجبال يسلكون فيها طرقا من قطر إلى قطر أي ثغرة ساقطة عندك ثغرة في الجبال نعم أي ثغرة في الجبال نعم هذا الفجاج الثغرة نعم نعم ها عندك عندها بدالها قطر نعم لا لا لا ثبت ثبت نعم أي إلى قطر في الجبال أي إلى ثغر في الجبال يسلكون فيها طرقا من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم كما هو المشاهد في الأرض يكون الجبل حائلا بين هذه البلاد وهذه البلاد فيجعل الله فيه فجوة لغيره ليسلك الناس فيها منها هنا إلى ها هنا ولهذا قال لعلهم يهتدون وقوله وجعلنا السماء سقفا أي على الأرض وهي كالقبة عليها كما قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون وقال والسماء وما بناها والسماء وما بناها، وقوله أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والبناء هو نصب القبة كما قال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، أي خمس دعائم، وهذا لا يكون إلا في القيام على ما تعهده العرب، محفوظا أي عاليا محروسا أن ينال. وقال مجاهد مرفوعا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أحمد قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي قال حدثنا قال حدثني أبي عن أبيه عن أشعث يعني ابن إسحاق القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله، ما هذه السماء؟ قال: هذا موج مكفوف عنكم إسناده غريب. غريب تتكلم عليه قمي تتكلم عليه قمي حافظ يقول هذا أستاذ غريب يعني غرابة. نعم. وقوله: وهم عن آياتها معرضون، كقوله: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، أي لا يتفكرون فيما خلق الله فيها من الاتساع العظيم والارتفاع الباهر، وما زينت به من الكواكب الثوابت والسيارات في ليلها وفي النهار من هذه الشمس التي تقطع الفلك بكماله في يوم وليلة فتسير غاية لا يعلم قدرها إلا الذي قدرها وسخرها وسيرها. وقد ذكر ابن أبي الدنيا في كتابه التفكر والاعتبار أن بعض عباد بني إسرائيل تعبد 30 سنة، وكان الرجل منهم إذا تعبد 30 سنة أظلته غمامة. وقد ذكر ابن أبي الدنيا في كتابه التفكر والاعتبار أن بعض عباد بني إسرائيل تعبد 30 سنة، وكان الرجل منهم إذا تعبد 30 سنة أظلته غمامة، فلم ير ذلك الرجل شيئا مما كان يرى لغيره. فلم يرى ذلك الرجل شيئا مما كان يرى لغيره. فلم يرى ذلك الرجل يعني تعب 3 سنة ولا شيء ما أظله كغير شيء. نعم. فلم ير ذلك الرجل شيئا مما كان يرى لغيره. يعني ما حصل له شيء. كان الواحد يتعب 3 سنة أظلته غمامة، وهذا تعب 3 سنة ولم تظله غمامة. نعم. فشكى ذلك إلى أمه فقالت له: يا بني، فلعلك أذنبت في مدة عبادتك هذا. فقال: لا والله ما أعلم. قالت: فلعلك هممت. قال: لا والله ولا هممت. قالت: فلعلك رفعت بصرك إلى السماء ثم رددته بغير فكر. فقال: نعم كثيرا. قالت: فمنها هنا أوتيت

سواء كان وليا أو نبيا أو رسولا. وقد قال الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وقوله: أفإن مت أي يا محمد فهم الخالدون، أي يؤملون أن يعيشوا بعدك، لا يكون هذا، بل كل إلى فناء. ولهذا قال: كل نفس ذائقة الموت. وقد روي عن الشافعي رحمه الله أنه أنشد واستشهد بهذين البيتين. ولا شك أن الخضر قد مات، هذا الصواب، أن الخضر قد مات. من العلماء من قال أن الخضر موجود وأنه باقي، وقالوا إنه من المعمرين، وهذا الذي صحيح ليس بصحيح، لأنه لو كان باقيا لجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، وهو إما عبد صالح أو نبي، ولا يمكن أن لا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان موجود لأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا لو قدر أنه أيضا موجود لا شمله الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وكأنه إن 100 سنة تخرب ذلك القرن، أنه بعد 100 سنة لا يوجد أحد من هو على ظهرها. وكذلك هذه العلم: وما جعلنا لبشر من قبله. فالصواب أنه مات، وأنه لم يبقى، هذا هو الصواب، خلافا لمن قال أنه من المعمرين وأنه باقي. نعم. وقد روي عن الشافعي رحمه الله أنه أنشد واستشهد بهذين البيتين: تمنى رجال أن أموت وإن أموت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكان قدي. وقوله: تمنى، يقول: تمنى رجال أن أموت وإن أموت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي. الوحيد سبقني غيره. نعم. فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأنقدي. وقوله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي نختبركم بالمصائب تارة وبالنعم أخرى، لننظر من يشكر ومن يكفر، ومن يصبر ومن يقنط، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. ونبلوكم، يقول: نبتليكم بالشر والخير فتنة، بالشدة والرخاء، والصحة والسقم، والغنى والفقر، والحلال والحرام، والطاعة والمعصية، والهدى والضلال. وقوله: وإلينا ترجعون، أي فنجازيكم بأعمالكم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. يقول تعالى لنبي مسطحة، ما تنفي قبة، قبة يعني استديرة، والأرض استديرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: قال الله تعالى: وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا، هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: وإذا رآك الذين كفروا، يعني كفار قريش كأبي جهل وأشباهه، إن يتخذونك إلا هزوا، أن يستهزئون بك وينتقصونك يقولون هذا الذي يذكر آلهتكم، يعنون هذا الذي يسب آلهتكم ويسطر أحلامكم. قال تعالى وهم بذكر الرحمن هم كافرون، أي وهم كافرون بالله ومع هذا يستهزئون برسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال في الآية الأخرى وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. وقوله خلق الإنسان من عجل، كما قال في الآية الأخرى وكان الإنسان عجولا، أي في الأمور. قال مجاهد خلق الله آدم بعد كل شيء من آخر النهار، يوم خلق الخلائق فلما أحيا الروح عينه ولسانه ورأسه لم يبلغ أسفله. فلما أحيا الروح عينيه ولسانه ورأسه لم يبلغ أسفله، قال يا رب استعجل بخلقي قبل غروب الشمس. قبل غروب الشمس. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عجلة ما صبر خلق الإنسان من عجل، لما وصلت روحي إلى رأسه وعينيه قال رب عجل بخلق قبل غروب الشمس. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون أنبانا محمد بن علقمة وزور أنبانا محمد بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه يهبط منها وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها مؤمن يصلي وقبض أصابعه وفيه ساعة لا يوافقها مؤمن يصلي فقبض أصابعه قللها ساعة قليلة. نعم. فسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. قال أبو سلمة فقال عبد الله بن سلام قد عرفت تلك الساعة وهي آخر ساعات النهار من يوم الجمعة وهي التي خلق الله فيها آدم. قال الله تعالى خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. والحكمة في ذكر عجلة الإنسان هاهنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلت ذلك. فقال الله تعالى وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلت ذلك. عشان ها وقع في النفوس نعم مستعجل النفوس ها النفوس النفوس وقع في النفوس سرعة الانتقام واستعجلت عن النفوس استعجلت وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلت ذلك. فقال الله تعالى خلق الإنسان من عجل لأنه تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، يؤجل ثم يعجل وينظر ثم لا يؤخر. يؤجل ثم يعجل. يعني يؤخر ثم يعاجل العقوبة، يملي الظالم ثم يعاجل يأخذه.

جارية لم تلبس المرقق ولم تذق من الغقول الفستق. لم تذق بدل البدق. لم تلبس المرققة جارية. لم تلبس المرققة يعني الثياب الرقيقة، يعني ما ليست جارية منعمة. ولم تأكل من البلقول الفسقة يعني بدلها من بدلها. يعني المؤلف يريد أن يستشهد بهذا البيت على أن قوله قل ما يكلفكم من الرحمن من بمعنى ببدل الرحمن. قل ما يكلفكم من الرحمن بدله، يعني لا يكلفكم غيره سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات الكريمات بيان أن المشركين كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأوه اتخذوا هزوا. وهذا الذي بعث الله رسوله، هذا الذي يذكر آلهتكم يسخرون منها عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يعيب آلهتكم ويشتمها. قال الله بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون أصرار أنفسهم ولا هم منا يصحبون. وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا فهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل، بين سبحانه وتعالى أنه خلق الإنسان عجل وأنه خلق في آخر ساعة يوم الجمعة بعد نهاية الخلائق. سأريكم آياتي فلا تستعجلون، يعني فلا ينبغي الإنسان أن يستعجل يعني بإهلاك هؤلاء الكفار، لأن الإنسان مخلوق من عجل، والله تعالى يمهل ولا يهمل، ويملي للظالم ويفتح باب الرجاء للعبد ويعطيه المهلة ويمهله لعله يتوب لعله يرجع إلى الله. فالله حليم لا يعجل سبحانه وتعالى، بخلاف الإنسان فإنه مخلوق من عجل. ثم سل نبيه عليه الصلاة والسلام قال ولقد استهزئ برسل من قبلك، الأنبياء الذين سبقوا في استهزأ بهم قوم نوح وهود وصالح وشعيب فصبروا وأوذوا، فاصبر كما صبروا العزم من رسل تسلي النبي صلى الله عليه وسلم، فحاق بهم وقع بهم ما كانوا به يستهزئون. فهذه تسلية لنبينا عليه الصلاة والسلام يقتدي بمن سبقه عليه الصلاة والسلام أقواهم وأشدهم تحملا وصبرا عليه الصلاة والسلام. إن لم تذق بدل القول فاستق. وقوله تعالى بل هم عن ذكر ربهم معرضون إلا يعترفون بنعمه عليهم وإحسانه إليهم بل يعرضون عن آياته وآلائه. ثم قال أن لهم آلهة تمنعهم من دوننا استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ، أي ألهم آلهة تمنعهم وتكلهم غيرنا؟ ليس الأمر كما توهموا ولا كما زعموا. ولهذا قال لا يستطيعون نصر أنفسهم، أي هذه الآلهة التي استندوا إليها غير الله لا يستطيعون نصر أنفسهم. وقوله ولا هم منا يصحبون، قال العوفي عن ابن عباس ولا هم منا يصحبون أي يجارون، أي يجارون يجارون. نعم. وفي نسخة أخرى أي يجازون، يصحبون أي يجازون. نعم يجارون. نعم يصحبون عندك هكذا يجارون. نعم. ولا هم منا يصحبون أي يجارون. وقال قتادة لا يصحبون من الله بخير، وقال غيره وهم منا يصحبون يمنعون. ولا هم منا ولا هم ولا هم منا يصحبون أي يمنعون. نعم. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أننا نأتي يعني الأرض. الله تعالى ينكر عليهم، يقول هل لهم آلهة تمنعهم من دون الله؟ لا ينصرون أنفسهم ولا هم منا يصحبون، لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يجارون، يعني يمنعون. هم لا يستطيعون أن يصرفوا أنفسهم ولا يمنعون من قبل الله، لأنهم تحت قبضته وفي تصرفه. فلا الله تعالى هو الذي يكلى عباده ويحفظهم سبحانه وتعالى. قل من يكلاكم بالليل والنهار بل هم عليكم أم لهم آلهة معبود عبودات من دون الله تمنعهم من دون الله؟ لا، هذه الآلهة لا يصرفون أنفسهم ولا هم من يصحبون يجارون ويمنعون، لا أحد يمنعهم ولا أحد يدفع عنهم من الله شيئا إذا أراد بهم شيئا. فليس له هناك آلهة تمنعهم، ليس هناك إلا الله فليعترفوا بفضل الله ونعمته، هو الذي يكلوا عباده، فهل هناك آلهة تمنعهم من دون الله؟ هذه الآلهة لو قدرت فلا تستطيع نصر أنفسها ولا تستطيع أن تمنع نفسها من الله إذا أراد به شيئا. نعم. صلى الله إليك. بضم الرأي أم بالفتح؟ يجارون أو يجارون؟ لا يجارون أو يعني يمنعون يجارون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها فهم الغالبون؟ قل إنما أنذركم بالوحي، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول تعالى مخبرا عن المشركين إنما غرهم وحملهم على ما هم فيه من الضلال أنهم متعوا في الحياة الدنيا ونعموا وطال عليهم العمر فيما هم فيه فاعتقدوا أنهم على شيء. ثم قال واعظا لهما فلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. اختلف المفسرون في معناه وقد أسلفناه في سورة الرعد، وأحسن ما فسر بقوله تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. وقال الحسن البصري يعني بذلك ظهور الإسلام على الكفر، والمعنى فلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه على أعدائه وإهلاكه الأمم المكذبة والقرى الظالمة وإنجائه لعباده المؤمنين. ولهذا قال فهم الغالبون، يعني بل هم المغلوبون الأسفلون الأخسرون الأرذلون. وقوله قل إنما أنذركم بالوحي، يعني إن هؤلاء المشركين لما متعهم الله وطلع عليهم العمر ظنوا أنهم على شيء، فالله تعالى مبينها أفلا يرون أنا ننقصها من أطرافها بإهلاك الكفرة المخالفين للرسل، كما قال سبحانه ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى أهلكهم الله. فهذا نقص الأرض بإهلاك هؤلاء، بإهلاك هؤلاء الكفرة وغلبة الرسل لهم وإنجاء الله في الرسل وأتباعهم. فكيف تغترون أيها الكفار بما متعتم به من الأعمار فتظنون أنكم على شيء؟ ألا ترون أن المكذبين أهلكهم الله؟ فلا تستمروا على كفركم، فإن عاقبتكم عاقبتهم. بل متعنا هؤلاء وأباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن أضربنا خصومه فهم الغالبون. بل هم المغلوبون الأسفلون المكذبون وأعداء الرسل هم المغلوبون وهم المهلكون، والعاقبة في الرسل وأتباعهم. نعم هذا نفس العرض. نعم بهذه الآية جاء في بعضها في قول آخر أنها ذلك موت العلماء فلا نقصهم أطرافها. نعم قد تجاب دعوته لأن هذا يتعلق بالربوبية، كما أن الله يخلق الكافر ويرزقه قد يجيب دعوته إذا كان مضطر، ولا يدل ذلك على قوة من الله. قد تجاب دعوته بضرورته باضطراره. وقوله قل إنما أنذركم بالوحي أي إنما أنا مبلغ عن الله. قد يكون مظلوم أيضا واستجاب دعوته ولو كان كافر، قد يكون مضطر، والمؤمن قد يمنع استجاب دعوته إذا كان آكلا للحرام ومتلبسا بالمعاصي حتى يتوب إلى الله. قل إنما أنذركم بالوحي أي إنما أنا مبلغ عن الله ما أنذركم به من العذاب والنكال، ليس ذلك إلا عما أوحاه الله إلي. بارك الله فيك. أقرأ. نعم. وقوله قل إنما أنذركم بالوحي. وقوله إنما قل إنما أنذركم بالوحي أي إنما أنا مبلغ عن الله ما أنذركم به من العذاب والنكال، ليس ذلك إلا ما إلا عما أوحاه الله إليه، ولكن لا يجدي هذا عمن نعم الله بصيرته وختم على سمعه وقلبه. ولهذا قال ولا يسمع الصم الدعاء إلى ما ينذرون. وقوله قل إنما أنذركم بالوحي، وقوله قل إنما أنذركم بالوحي أي إنما أنا مبلغ عن الله ما أنذركم به من العذاب والنكال. ليس ذلك إلا عما أوحاه الله إلي، ولكن لا يجدي هذا عمن نعم الله بصيرته وختم على سمعه وقلبه. ولهذا قال ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. وقوله ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، أي ولئن مس هؤلاء المكذبين أدنى شيء من عذاب الله ليعترفن بذنوبهم وأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم في الدنيا. وقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، أي ونضع الموازين العدل ليوم القيامة، الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. طيب الأكثر الأكثر الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. وقوله فلا تظلم نفس، يعني يكتب العلماء على أنه ميزان واحد، ميزان عظيم له كفتان، كل كفة أعظم من طبق السماوات والأرض، وله لسان توزن فيه جميع أعمال العباد، ولكن جمع الموازين لتعدد الأعمال المتعددة. قال آخر من أهل العلم إن هناك موازين في مكان متعددة، كل شخص ميزان يزن به عمله، ولكن أقرب أنه ميزان واحد، وإنما جمع نظرا لتعدد الأعمال التي توزن فيه. قال وضعوا الموازين وإن كان ميزان واحد، وهو ميزان حسي له كفتان، كل كفة كأطراف السماوات والأرض، توزن في الأعمال ويزن على الأشخاص أيضا. في الحديث إن هذا الرجل العظيم السمين لا يزن عند الله إذا لحب عرضة. ثم قال قول الله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وأنكر المعتزلة الميزان الحسي وقالوا ليس هناك ميزان حسي وإنما المراد ميزان معنوي وهو العدل. وقال الرب يحتاج إلى ميزان، اللي يحتاج إلى ميزان البقال والفوال، أما الرب فلا يحتاج إلى ميزان، وإنما المقصود بالميزان العدل، إن الله يعدل بين العباد، وليس هناك ميزان حسي تزن فيه الأعمال لأن الرب لا يحتاج إلى هذا. هكذا عارض النصوص بعقولهم، بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة. والصواب أنه ميزان حسي له كفتان كما دل عليه القرآن الكريم وكما دلت عليه الحديث الصحيح، ميزان حسي له كفتان عظيمتان وله لسان تزن فيه أعمال العباد وتزن فيه الأشخاص. ولما كشفت الريح عن ساقي بن مسعود رضي الله عنه ضحك الصحابة، فسأله فقال مما ضحك؟ قالوا من دقة ساقيه. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد، سبع عمله الصالح رضي الله عنه وأرضاه. هو ميزان حسي خلاف المعتزلة القائلين بأن المراد به العدل. نعم ها أعظم من طباق السماء والأرض، من طباق نعم بل آية ولا حديث. نعم العدل جمع بينهم. نعم وقوله فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، كما قال تعالى ولا يظلم ربك أحدا، فقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال لقمان: يا بني إنها إن تك حبة مثقال حبة من خردل، يا بني إنها إن تك حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والشاهد ثقيلتان في الميزان، وهذا آخر حديث في صحيح البخاري، آخر يتأخذ هذا الحديث: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله، ما تكلف شيء، خفيفة على اللسان، والرحمن يحبه، وهي ثقيلة في الميزان، ثقيلة في الميزان، ثقل الحسنات، وهي إثبات المحبة للرب عز وجل، حبيبتان إلى الرحمن، والرد على من أنكر المحبة من الشاعرة والمعتزلة والجهمية، كلهم أنكروا المحبة. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله. آخر حديث في صحيح البخاري هذا الحديث. نعم. يوزن العمل، يوزن بعض الأشخاص يوزن العمل، جاء هذا الحديث كما فيه مسعود إنه يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بحوض. وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال حدثنا ابن المبارك عن ليث بن سعد قال حدثني عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال حدثني عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحبلي الحبلي عن ليث بن سعد قال حدثني عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحبلي. وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني يقال حدثنا ابن المبارك عن ليث بن سعد قال حدثني عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر. فينشر عليه 99 سجلا كل سجل يعود إلى الرب، إن الله يخلص رجل من القيامة فينشر له عليه. نعم، لو كانت ينشر كتب 99، فلما جاء النص فينشر 99. نعم، كل سجل مد البصر. ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رب. قال: أفلك عذر أو حسنة؟ قال: فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك. فيخرج له بطاقة فيها أشهد بطاقة قل فيخرج له بطاقة. فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول أحضروه، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال ولا يثقل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يثقل شيء مع اسم الله. ولا يثقل شيء مع بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الحديث معروف بحديث البطاقة عند أهل العلم. هذا الحديث معروف عند أهل العلم بحديث البطاقة، هو أرجع حديث لأهل السنة، أرجع حديث للمؤمنين. وذلك أن هذا الرجل يخرج له 99 سجلة، كل سجل مد البصر، الواحد مد البصر، 99 سجل، كل سجل نهاية البصر، كلها سيئات، مكتوب في سيئات، فيعرض عليه فيقول الله أليس هذه أعمالك؟ فيقول بلى يا رب. تقول أظلمتك كتب الحفظة؟ هل كتبت على شيء لم تعمل؟ فيقول لا يا رب. يقول هل لك حسنة؟ هل تذكر شيئا؟ أيوه تقول، يقول لا يا رب. فيقول الله بلى إنك لا تقول إن لك عندنا حسنة. فيخرج له بطاقة فيها الشهادتان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فغفر له. فهذا أرجع حديث للمؤمنين الموحدين. ومعلوم أن كل واحد من المسلمين له مثل البطاقة، كل واحد يقول أشهد أن الله وأشهد أن محمدا رسول الله، كل مسلم. وكثير من المسلمين عصاة يعذبون في النار ويعذبون في قبورهم، وهذا الرجل نجا. ما السبب؟ له بطاقة هي الشهادتان، وكل المسلمين لهم مثل هذه البطاقة. لكن هذه البطاقة، هذه الشهادة، قالها عن العلم وصدق وإخلاص وتوبة صادقة، محت هذه الذنوب وقضت عليها. ثم لأثاب وكان عند الموت ولم يتمكن من العمل، فالتوبة محت هذه الذنوب وقضت عليها. نعم. لا، ليست حجة له، لأن هذا قال عن توبة هو إخلاص وصدق، ومن شروط صحة الشهادة الصلاة، فمن لم يصلي لا تصح شهادته. لو لم الذي لا يصلي تلغى هذه الشهادة. وقد يكون هذا قالها عند الموت ولم يتمكن، قال عن توبة وإخلاص ولم يتمكن من العمل، وكونه لم يقولها عند الموت لا تصح الشهادة، ولا تكون شهادة النافعة إلا إذا وجد شرطها، وشرطها الصلاة. الصلاة تصح في صحة الإمام وصحة الشهادة، ولا نصلي تكون شهادة باطلة منتقضة. ورواه كما أن لم صلى بغير وضوء صلاة باطلة، وكذلك من شهد أن لا إله إلا الله بغير الصلاة لم تصح الشهادة. نعم. على العمل، حسب العمل. قول ولا تخشى مع السلطة، الزيادة هذه فيها أظن فيها ضعف، تكلم عليها عندك. ولا يدخلوا، يقول رواه الترمذي وابن ماجه من حديث الليث بن سعد به، وقال الترمذي حسن غريب. نعم. الزيادة ولا يدخل مع اسم الله شيء. ولا يدخل ها؟ هذه في الزيادة فيها نظام. نعم لا بأس به. لا بأس به، ثبته العلماء طيب. نعم. وقال حديث البطاقة. نعم. وقال الإمام، ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث الليث بن سعد به، وقال الترمذي حسن غريب، وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة فيوضع ما أحصي عليه فتمايل به الميزان. قالت إيش توضع؟ يوضع هذا الرجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة فيوضع ما أحصي عليه فتمايل به الميزان. فيتمايل فيمايل به الميزان. فتمايل به الميزان. تمايل طيب فتمايل به الميزان. قال فيبعث به إلى النار. قال فإذا أدبر به إذا صائح من عند الرحمن عز وجل يقول فإذا أدبر به إذا صائح من عند الرحمن عز وجل يقول لا تعجلوا فإنه قد لا تعجلوا فإنه قد بقي له فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان. يعني يرجح به مع المجلس يطرح مع الميزان رجح به. نعم. وقال الإمام وهذا كله فيه الردع فيه دليل على أن الميزان ميزان حقيقي حسي ولو كفة ثانية حسية ثانية فيه الردع على المتزلة القائلة بأنه ميزان معنوي وليس ميزان حسي. هذه النصوص دليل أنه ميزان حسي ولو كفتان يوضع فيه الأشخاص والأعمال توزن حقيقة. نعم. والله أعلم. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو نوح قراد. قال أبو نوح قراد لقب قراد. نعم شيخ. نعم بن قوسين. ها ايش حدثنا أبو نوح مرارة عندك وعندك ايش قراد. ها شو عندك؟ نعم قراد لقبه تقابلوا في لقب القرى. نعم ها لا قرى تصحيح. نعم وعبد الرحمن الغزوان أو أبو نوح لقبوه القرى. وقال نعم وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو نوح قراد قال أنبأنا ليث بن سعد وعبد الرحمن الغزوان وكنت أبو نوح لقب القرآن. نعم قال أنبأنا ليث بن سعد عن مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه فقال يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني. يكذبونني؟ نعم نعم. إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأضربهم وأشتمهم فكيف أنا منهم؟ فقال له كيف أنا منهم يوم القيامة؟ كيف حالي وحالي؟ نعم. فكيف أنا منهم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم إن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك اقتص لهم منك الفضل الذي بقي قبلك فجعل الرجل الفضل الذي بقي لهم قبلك. قبلهم قبلك. قبلك. نعم. طيب. وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل الذي بقي قبلك. فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما له؟ أما يقرأ كتاب الله؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل: يا رسول الله، ما أجد شيئا خيرا من فراق هؤلاء، يعني عبيده، يعني عبيده إني أشهدك أنهم أحرار كلهم. يعني يقول إن لا عنده عبيد ويطيعونه ويكتبونه ويكونونه، ثم يضربهم ويشتمهم، ما حد يحاربهم القيامة. فالحركة بينهم ينظر إن كان العقاب، يعني عقابك إياهم أقل من كذبهم وخيانتهم لك، بقي لك فضل يوم القيامة. وإن كان بمقدار كذبهم وخيانتهم لك كفى، فلا لك ولا عليك. وإن كان عقابك أكثر فيقتص منك الزائد. فقال: أحسن حال أن يفارقكم فأعتقه. نفس كلام على الحديث مع مسند الإمام أحمد، بس ما تكلم عليه. في حديث سند يقول: وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نوح قراد قال أنبأنا ليث بن سعد عن مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رجلا ظهر من أدب الصلاة ليث بن سعد الإمام أبو نوح الزهري وبعد عن الزهري عن من؟ الزهري عن عروة عن عائشة. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نوح. لا بس كما في انقطاع فرجاله لا بأس به. لو أفراد يعني من أفراده، لكن ما يضر الأفراد إذا الله لا بأس به. الله الخليف لا بأس به. نعم. ولقد آتينا موسى هنا أقول إذا ضربهم يعني ضرب تأديب لا بأس، ضرب التأديب مطلوب، لكن إذا زاد نعم. وكذلك غير الطلاب والآباء كذلك يكون ضرب تأديب، لا ضرب تعذيب. وضرب الخادم كذلك، ضرب الخادم وضرب التلميذ وضرب الأب، يعني ينبغي أن يضرب تأديب وتعليم. فإذا زاد يقتص لا لا لا يضرب ضرب تعذيب وضرب إيذاء. وكذلك ضرب الرجل زوجته عند قال الله تعالى: فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. في المرتبة الثالثة إذا وصل إلى الضرب، الضرب آخر شيء بعد التعليم والهجر، يأتي الضرب يكون ضرب تأديب. قال العلماء: ضرب لا يجرح ولا يكسر، لا يكسر عظما ولا يجرح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. قد تقدم التنبيه على أن الله تعالى كثيرا ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما وبين كتابيهما. ولهذا قال: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان. قال مجاهد: يعني الكتاب.